الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب الوديعة، والوديعة هي الأمانة، الوديعة هي الأمانة، وتعريفها تعريف الوديعة قلنا الأمانة، وتعريف الإيداع، والإيداع هو توكيل في الحفظ تبرعا، توكيل في الحفظ تبرعا. الإيداع هو توكيل في الحفظ تبرع، يعني أن يوكل شخص غيره في حفظ ماله متبرعا، يحفظ لك المال متبرعا. إذن الوديعة هي الأمانة، لكن حتى تتضح صورة الأمانة الآن نريد أن نفرق بين الوديعة وغيرها من العقود الماضية. مر معنا شيء اسمه القرض، ومر معنا شيء اسمه الإيش العارية، ومر معنا شيء آخر ما اسمه الإجارة. طيب، إذا كان الإنسان إذا أعطى الإنسان غيره عينا ينتفع بها يستعملها ويرد بدلها، ماذا نسميه؟ ينتفع بعينها وينتفع بها ويرد بدلها، ماذا يقال له؟ ها إيش إحنا اختبار هذا الآن، هذا قرض. أعطيك بر تأكله وترد لي بر، هذا إيش؟ قرض. طيب، وإذا كان أعطيك العين لتنتفع بها، لتنتفع بمنفعتها ثم تردها بعينها كما هي، تردها، هذه ايش نسميها؟ أنا قلت في أجرة، قلت في عوض، هذه عارية. فإن كانت بعوض صارت إجارة. طيب، إذا الأمانة فين؟ الوديعة فين من هذه كلها؟ الوديعة أن يأخذ العين، أعطيه العين لا لينتفع بها وإنما ليحافظ عليها، لا ينتفع بها ولا يستفيد منها. إذن إذا كان سينتفع بها ويردها بعينها، فإن كانت بأجرة إجارة، وإن كان بغير أجرة عارية. وأما إذا كان سيرد البدل فهذا القرض، وإما إن كان سيردها بعينها دون الاستفادة منها فهذه هي الوديعة. طيب، حكم الوديعة يستحب قبولها لمن وثق بنفسه، حكمها الاستحباب لمن وثق بنفسه، يعني من وثق بنفسه أنه أمين يستحب له أن يقبل الأمانات، وإلا فلا، لا يقبل أمانات أحد إذا لم يثق بنفسه الأمانة وخشي من نفسه الخيانة وغلبة الهوى وحب المال، فلا يقبل ودائع الناس ولا يأخذها عنده. طيب، اقرأ يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن. طيب، هذا الحكم الأول للوديعة، أن الوديعة غير مضمونة. وإحنا مر معنا قلنا تكلمنا في العارية، العارية تضمن ولا لا إذا تلفت عند المستعير؟ طيب، والعين تضمن، والعين المؤجرة المستأجر يضمن ولا ما يضمن؟ ها، لا يضمن. نتكلم عن غير تعدي ولا تفريط، أما بالتعدي والتفريط فهذا فيه الضمان. طيب، والثالث تكلمنا عن الوكيل، يضمن ولا لا يضمن؟ إذا تلفت العين تحت يدي لا يضمن. والآن نتكلم عن الوديعة، هل الأمين يضمن؟ لا، ما يضمن، لا يضمن إذا تلفت العين. أعطيت فلان أمانة، ضعها عندك، حافظ عليها، أخذها وضعها مع ماله ولم يفرط فيها فسرقت، يضمن؟ لا، ما يضمن. احترق المكان فتلفت، يضمن؟ لا، لا يضمن، لأنه أمين. طيب، قال المصنف إذا تلفت من بين ماله، ثم قال بشرط طبعا عدم التعدي، وقلنا لم يتعدى، التعدي فعل ما لا يجوز، ولم يفرط، والتفريط ترك ما يجب فعله. إذن إذا أخذها وفرط فيها أو تعدى يضمن. ما معنى فرط فيها أو تعدى عليها؟ فرط فيها يعني أهمل، ما وضعها في مكان آمن فسرقت، يضمن. ما معنى تعدى عليها؟ تعدى عليها بمعنى أنه هو الذي مثلا أخذها لنفسه، استعملها، استفاد منها كذا، فهذا تعد. طيب، أكمل. ويلزمه حفظها في حرز مثلها. حرز مثلها، الحرز يعني المخبأ، المكان الذي تخبأ فيه. يقول يلزم الأمين أن يحفظها في حرز مثلها، يعني في المكان، في المخبأ الذي يناسبها. وهذا سيختلف بحسب الأمانة ما هي، يعني لو كانت الأمانة مثلا نقود فالنقود لها مكان مناسب، الصناديق، الدواليب، الصناديق، أماكن حفظ النقود، لو كانت كتاب مثلا نعم لها أماكن مناسبة، لو كانت شاه لا توضع مثلا الشاه، وضع الشاه أمانة معناه مكانها فين؟ الزريبة. لو كانت سيارة مكانها الشارع لكن تكون مغلقة والمفاتيح ليست مهملة في أي عليها، يعني ما تكون المفتاح موجود عندها أو عليها أو في مكان التشغيل أو نحو ذلك، لا يكون محفوظة مغلقة، مفاتيح في مكان آمن، وهكذا كل شيء حفظه بحسبه. فإن قصر فحفظ الشيء في غير مكانه وفي غير حرزه فعند ذلك يضمن. طيب، لكن هنا مسألة، لو أن صاحب الأمانة صاحب العين المالك عين حرزا معينا، يعني قال خذ هذه النقود أمانة لكن لا تحفظها إلا في بيتك، فحفظها في مكان آخر وضاعت أو تلفت يضمن، واضح؟ إذن هي إذا لم يحدد صاحبها مكانا، إذا لم يحدد صاحبها مكانا أو حرزا معينا فإذا تحفظ في أي حرز يناسبها اللي نسميه حرز مثلها، وإذا حدد مكانا فعند ذلك يلزمه هذا المكان أو أحرز منه، واضح هذا؟ في هذا المكان أو أحرز منه، قال ضعها في البيت لكن لا تضعها إلا في صندوق حديد فوضعها في صندوق خشب، فهمت المسألة؟ أيه. أو قال ضعها في صندوق خشب فوضعها في صندوق خشبي أو حديدي وتلفت يضمن؟ لا، هو حدد خشب، نقول نعم الخشب والحديد أضمن أحرز. طيب أكمل الآن. فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، عين الحرز يعني صاحبها فأحرزها بدونه يعني أقل منه ضمن، هذه صورة إذا أحرزها بدونه واحد ضمن يعني عند التلف. الصورة الثانية وبمثله، والصورة الثالثة أو أحرز يعني أحرز منه فلا يعني فلا يضمن. إذن إذا أحرزها في دون حرز المثل أو دون الحرز الذي عين له يضمن، وإن كان في نفس الحرز أو أعلى منه فلا يضمن. أكمل. وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، يعني مقصود أن الدابة هنا هي الوديعة، دابة مودعة، فقطع العلف يعني الأمين قطع العلف عن الدابة، قال خذ هذه الشاه أمانة عندك، فالأمين قطع العلف عن الدابة وماتت، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. هذا يقول بغير قول صاحبها، إيش نفهم؟ لو كان صاحبها قال له اقطع العلف عنها يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن، لكنه يأثم ولا ما يأثم؟ سيأثم بهذا التعدي على الحيوان وإزهاقه بهذه الطريقة، لكن الكلام في الضمان لن يضمن. طيب أكمل. إيش؟ وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه. طيب، إن عين يعني صاحب الوديعة مالكها للمودع جيبه، الجيب في الصدر، فتركها في الكم، والكم مقصود به يعني في جيب ليس في الصدر هو دونه، أحيانا توضع الجيوب في الأكمام أو في الجنب مثلا، فأيهما أحرز، جيب الصدر ولا جيب الجنب؟ الصدر أحرز، فإذا قال له ضعها في هذا الجيب فوضعها في الجيب الذي في الجنب أو الجيب الذي في الكم كما كانوا قديما يضعونه، فيقول ضمينا. طيب، وعكسه بعكسه، لو عين له الأقل فوضعها في الأعلى، يعني قال ضعها في جيبك الذي في الجنب فوضعها في الصدر فتلفت لا يضمن لأنه وضعها في أحرز. طيب أكمل. إيش؟ وإن دفعها إلى من يحفظ ماله، ماله يعني مال الأمين، الآن أعطاني أنا الوديعة وقال خذ هذه 1000 ريال أمانة، فأنا أصلا أموالي الخاصة عندي أمين صندوق فأعطيتها لأمين الصندوق الذي يحفظ أموالي أنا الأمين، فأعطيته الأمانة التي وضعت عندي وتلفت أضمن ولا لا؟ فهمت المسألة؟ يقول إذا دفعها إلى من يحفظ ماله كأمين الصندوق مثلا، أيوة، أو مال ربها، أو مال ربها لم يضمن، لم يضمن من مال ربها، يعني أو من يحفظ مال ربها، يعني إذا الرجل جاء وأعطاني 1000 ريال أمانة وقال حافظ عليها، فإما أن أحافظ عليها أنا بنفسي أو أعطيها أمين الصندوق الذي يعمل عندي أو أمين الصندوق الذي يعمل عند صاحبها عند مالكها، فلا نضمن في هذه، يعني لا ضمان في هذه الصورة الثلاث، لكن واضح ليش؟ ليش يعني؟ لأنه الذي يحفظ مالي أنا الذي آمنه على مالي يمكن أنا آمنه على الودائع ما في حرج، والذي وضع عندي الأمانة معناه أنه سيكون ماله مثل مالي، فالمكان الذي يحافظ على مالي أو أحافظ على مالي فيه أحافظ فيه على الودائع، لا حرج، لا يعتبر هذا تفريط، لأني أعطيت أمين الصندوق الذي يحفظ مالي أنا. وكذلك لا يعتبر من التفريط إذا أعطيتها أمين الصندوق الذي يحفظ مال المالك نفسه صاحب الوديعة. طيب أكمل. وعكسه الأجنبي والحاكم. طيب رقموا هذه، عكسه يعني يضمن، الأجنبي واحد والحاكم اثنين. إذا لو جاءني وأعطاني وديعة فأعطيتها شخص أجنبي لا هو بالذي يحفظ أموالي، يعني ليس الرجل الذي أنا آمنه في حفظ أموالي ولا هو بالرجل الذي يحفظ أموال صاحبها، وأعطيتها رجل أجنبي، فتلفت يضمن، واضح هذا، لأنه هذا الأجنبي ليس مؤتمن، هو لم يأمنه أو لم يأتمنه عليه على هذه الوديعة. يقول كذلك الحاكم، لو أخذت الوديعة وأعطيتها للحاكم كذلك يقول سيضمن إذا تلفت هذه الوديعة عند الأجنبي أو عند الحاكم. طيب لكن هل يطالب الأجنبي ويطالب الحاكم إذا تلفت هذه الوديعة عندهم؟ قال ولا يطالبان إن جهلا، يعني إن جهلا أنها وديعة، فإن علم أنها وديعة يضمنان، لأن المفروض أنه ما يأخذوها، إذا عرف أن هذه وديعة عندي ما يأخذوها مني. طيب أكمل. وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها. طيب الآن مسألة جديدة، انتهينا الآن من هو الذي يحفظ الوديعة، عرفنا الأمين، ومن كمان مين يقوم مقام الأمين؟ ها؟ يعني يقولوا المصنف قال إيش؟ قال من يحفظ أمين صندوق، قد لا يكون عنده أمين صندوق لكن ممكن يكون ابنه مثلا يحفظ له أمواله، قد لا يكون الشخص هذا عنده مؤسسة أو شركة وعنده أمين صندوق وعنده محاسب وكذا، لا قد يكون ابنه اللي يحفظ أمواله. إذن من يحفظ ماله أو من يحفظ مال صاحب الوديعة أو الأمين نفسه، ثلاثة أشخاص، فإن تلفت عندهم لا يضمنون، لو وضعها عند أجنبي أو عند حاكم وتلفت يضمنون. الآن سيتكلم عن قضية جديدة، ما هي هذه القضية؟ يقول إذا حصلت خوف أو اضطر الأمين للسفر ماذا يفعل؟ عنده عدة حلول، الحل الأول ما هو؟ قال ردها على ربها، واحد. طيب ربها ليس موجود، يعني صاحبها ليس موجود، فإن غاب حملها معه، هذا الثاني، حملها معه يعني سافر بها إن كان أحرز، يعني إن كان السفر أحرز، إن كان السفر أضمن من أن يدع أن يتركها في البلد، واضح الصورة هذه؟ إذن يحملها معه. طبعا والمقصود هنا إنه حملها معه إن كان أحرز ولم ينهه صاحب الوديعة عن السفر بها، يعني لو أعطاها الوديعة قال لك لا تسافر بها، إذن لا يسافر بها. أما إذا لم ينهه عن السفر بها وكان السفر أحرز يحملها معه. طيب أفرض أن السفر ليس بأحرز، يعني ليس بأضمن، ليس بأوثق، العرضة في السفر عرضة الضياع، في السفر أكثر من البقاء، يقول وإلا، هذا الحالة الثالث، أودعها ثقة، أودعها ثقة، هذا الثقة قد لا يكون وكيل المال، يعني لا يكون هو من يحفظ مال الأمين ولا مال المالك. طيب كيف جاز هنا؟ ضرورة. طيب جاز للضرورة. أكمل يا شيخ. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها. لا، من أودع يسير، نعم. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، هذه الصورة الأولى، يعني فتلفت. تبهوا الآن سيذكر المصنف خمس صور، كل هذه خمس الصور يضمن فيها الأمين، لأن هذه الصور، هذه التصرفات اللي سيذكرها الآن المصنف كلها صور لتعد أو تفريط. طيب ما هي الصورة الأولى؟ أودع الدابة فركبها، الآن لما أعطاني دابة أمانة هل لي أن أستعملها؟ الجواب لا، أمانة، هذه ما أعطاني عارية استعملها، أعطاني أمانة فلا استعملها. يقول فركبها لغير نفعها، لكن لو ركبها لنفعها لا يضمن، لمصلحتها هي لا يضمن. طيب إذا الصورة الأولى ركبها لغير نفعها وتلفت ضمن، الصورة الثانية أو ثوبا فلبسه، هذه الثانية، لبس الثوب ضمن الثوب، لأنه لما أعطيت الثوب أمانة ما أخذته ولم أعطى الثوب لألبسه، أعطيت لأحافظ عليه، فلبسه معناه إيش؟ تعدي. إذا هذه، هذا اللبس خيانة، وإذا خنت الأمانة تصبح هذه الأمانة مضمونة بمجرد الخيانة. الصورة الثالثة أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، خلاص يضمن بمجرد إنه أخرج الدراهم، أودع الدراهم فأخرجها من حرزها ثم ردها. طيب هذا أصبح، هذا غصب الآن، وهذا المال يصبح مضمون. الصورة الرابعة أو رفع الختم ونحوه عنها، يعني هذه الدراهم مثلا محطوطة في صرة مغلقة أو في شنطة مغلقة محكمة، ففتح كيسها، فتح الختم اللي على هذا الكيس، هذا تعدي. أكمل. أو خلطها بغير متميز فضاع الكل، ضمن. الصورة الخامسة، خلط هذه الأموال أو هذه الوديعة، سواء كانت أموال أو كانت حبوب أو كذا، خلطها بأموال أخرى عنده فلم تتميز، فضاع كل المال، يضمن. أو ضاع البعض، عند قول فضاع الكل أو البعض اكتبوا، ضمن. هذا إذا خلطها بغير متميز. أما إذا خلطها بمتميز، يعني الأمانة مثلا كانت ريالات فوضعتها مع دولارات أو مع دينارات فسرقت الريالات، لا يضمن لأنه لم يتعدى. أما إذا خلطها بغير متميز فإنه يضمن. كل هذه صور للضمان. طيب أكمل يا شيخ، الآن سينتقل إلى الخلاف، إذا حصل خلاف بين الأمين وبين صاحب الأمانة فقول من؟ تفضل. فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه. طيب، المودع الأمين، يقبل قول المودع يعني الأمين في ردها، واحد. إذا حصل خلاف في ردها إلى ربها، هذا رقم واحد. إذا حصل خلاف بين الأمين وبين صاحب الأمانة فقال رددتها عليك، قال لم تردها، القول قول من؟ قول الأمين. لو قلنا قول المالك صاحب الأمانة نضمنه. طيب، الصورة الثانية، قال في ردها، هي هذه الصورة الأولى، في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه، أو غيره بإذنه، يمكن تكون صورة واحدة، يمكن نجعلها صورتين، نجعلها صورتين، أو غيره بإذنه. يعني الأمين قال الأمانة أنا أعطيتها فلان كما طلبت مني، واضح؟ هذا معنى ردها إلى ربها، يعني ردها إلى، إذا ادعى أنه ردها إلى المالك، أو غيره بإذنه يعني ردها إلى غير المالك بإذن المالك. قال فين الألف ريال اللي وضعتها أمانة؟ قال أعطيتها فلان بحسب طلبك. قال لم أمرك أن تفعل ذلك، قال بل أمرتني. حصل الخلاف، قول من نقدم؟ الأمين، يعني لا يضمن. الصورة الثالثة، وتلفها جاء يطلب الألف ريال أمانة، قال تلفت، قال لا ما تلفت، سرقتها أنت، بل تلفت، القول قول من؟ الأمين. الصورة الرابعة، وعدم التفريط، عدم التفريط، كيف؟ قال أين المال؟ قال سرق، قال إذن أنت مفرط، قال لا لم أفرط، أنا حافظت على المال في حرز مثلي ولم أفرط. وصاحب المال يدعي أنه الأمين فرط، واضح هذا، أو تعدى، وهذاك ينفي التفريط وينفي التعدي اللي هو الأمين. نقبل قول من؟ الأمين. طيب أكمل يا شيخ. فإن قال لم تودعني ثم، نعم، ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة. طيب، هذه الصورة، هذه انتبهوا المسألة، أولا اسمعوا الصورة هذه. إذا قال الأمين لم تودعني، فهمتوا؟ لم تودعني، نفى إيش؟ نفى الوديعة من أصلها، ما في وديعة أصلا بيني وبينك، لم تودعني. ثم ثبتت الوديعة، يعني راح المالك وجاب اثنين شهود شهدوا إنه أودعه الوديعة. ثم ثبتت الوديعة ببينة، يعني جاب اثنين شهود شهدوا بأنه أودع، أو إقرار، أو أقر في الأخير، يعني بعد ما قال لم تودعني أقر، قال نعم خلاص أنا فعلا أنت أودعتني، الآن صار مكذب نفسه ولا لا؟ طيب انتبهوا. طيب أقريت، نعم، أو ثبتت بالبينة، طيب خلاص ثبتت، هيهات الوديعة. ثم ادعى ردا، قال نعم أنا رديتها لك، فهمتوا الآن؟ الآن قوله أنا رددتها إليك بعد قوله لم تودعني، هذا تكذيب لنفسه ولا لا؟ مكذب لنفسه. طيب، قال ثم ادعى ردا، قال رددتها عليك، أو تلفا، قال لا هي تلفت. انتبهوا، لو أنه من البداية قال رددتها أو قال تلفت قبلنا قوله ولا لا؟ طيب الآن ليش نثير شكك الآن؟ لأنه قال قبل ذلك لم تودعني، هذه سبب المشكلة. أو ادعى تلفا سابقين لجحوده، أو ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده، يقول المصنف ما نقبل، لم يقبل، يعني دعوى التلف أو دعوى الرد، ولو ببينة، يعني حتى لو قال في هذه الصورة، الآن أنت قلت لم تودعني ثم قال إيش؟ ثم جاء الشهود وأثبتوا أنه استلم الوديعة، ثم بعد ذلك ادعى رد وقال لا أنا رددتها عليك وعندي شهود يشهدون أني رددتها عليك، نقبل ولا ما نقبل كلامه؟ هو عنده شهود أنها ردوها، ما نقبل أو نقبل؟ لا، في تفصيل ما هو. المصنف قال: سابقين لجحوده، ادعى رد أو تلف سابقين لجحوده. كيف؟ كأن ينكر يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة يقول لم تودعني، واضح؟ بعدين يوم السبت ثبتت البينة فقال أنا رددتها عليك يوم الخميس وعندي شهود إني رديتها يوم الخميس. هذا مكذب نفسه ولا لا؟ طيب لا، ليش هو مكذب نفسه؟ لأنه كيف يقول يأتي يوم الجمعة ويقول لم تودعني، هو بعد ذلك يقول نعم أنا رددتها يوم الخميس، معناه يوم الجمعة كانت في وديعة سابقة، فكيف تقول لم تودعني أصلا وهو أودعك والآن قررت إنك رديتها يوم الخميس، معناه في وديعة. فقولك يوم الجمعة إنه لم تودعني هذا كذب منك، واضح هذا. لكن لو أنه قال يوم الجمعة لم تودعني ثم ادعى تلف، لما ثبتت عليه البينة ادعى التلف وقال نعم هذه وديعة تلفت يوم السبت، هذه يوم السبت تلفت أو رددتها يوم السبت، نقبل كلامه ولا لا؟ نقبل كلامه. ليش؟ لأنه يوم الجمعة لما قال لم تودعني قد يكون صادق وما في وديعة أصلا، وإنه حصلت وديعة يوم السبت وردها، احتمال وديعة جديدة غير اللي أنكرها. فهمت المسألة؟ ما فهمت الظاهر، نعيد. الآن قال لم تودعني ثم ثبتت الوديعة، قال لم تودعني يوم الجمعة ثم ثبتت الوديعة فقال أنا رددتها وعندي شهود، جاب شهود وبينة أنا رددتها عليك يوم الخميس، فهمت؟ يوم الخميس نقول له الشهود اللي أنت أحضرتهم أنت بنفسك كذبتهم بقولك لم تودعني، كيف لم تودعني وما عندك وديعة أصلا وأنا لم أخذ منك شيئا، وبعدين تقول إيه صحيح أنا رديتها عليك، إذن أنت مكذب نفسك ولا لا؟ شهودك هذول يثبتون أنه في وديعة وأنت قلت كلامك أنه ما في وديعة، فإذا لا نقبل كلامك. فهمت المسألة؟ لكن لو أنه قال مثلا يوم الخميس أو يوم الجمعة قال لم تودعني ثم بعد ذلك ثبتت عليه الوديعة فقال أنا رددت عليك الوديعة يوم الاثنين، بلاش السبت بعد شوية كم يوم عن الجمعة، قال أنا رددتها يوم الاثنين اللي بعد الجمعة، يوم الاثنين اللي بعد الجمعة وعندي شهود إن الوديعة رددتها، قبلنا ولا ما نقبل؟ نقبل. ليه؟ لأنه قوله لم تودعني يوم الجمعة هو ينفي وديعة قبل يوم الجمعة، لكن لا يعني أنه لا تحدث وديعة بعد الجمعة، فاحتمال أنه يوم السبت أودع وديعة وردها يوم الاثنين. فهمت المسألة؟ فهمت الفرق الآن؟ إذن قوله تلفا وادعى تلفا أو ردا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة، إيش نفهم من هذا؟ لو ادعى ردا أو تلفا بعده مش سابقين لجحوده، بعد جحوده نقبل ولا لا؟ نقبل. إذن قال المصنف، سنقرأ الآن المسألة الجديدة معنا افهموا علي المثال الذي قلته الآن اللي هو أنكر يوم الجمعة وادعى الرد يوم الخميس، تقبلون ولا لا؟ طيب ادعى الرد يوم السبت والأحد والاثنين، تقبلون. في صورة ثانية تقبلونها، ما هي؟ افهموا علي الآن، احنا نتكلم عن مسألة ذات ركنين، ما هو الركن الأول؟ إنه قال لم تودعني. ما هو الركن الثاني؟ إنه قال رددتها يوم الخميس، رجع على وراء، واضح؟ ما نقبل هذا. طيب إذا سنقبل في صورتين أخرين، ما هما؟ لو قال رددتها يوم السبت والأحد والاثنين قبلنا، أو أن إنكاره في الأصل ليس قطعي، كما لو قال ما لك عندي شيء، ما لك عندي شيء، انتبه ما قال لم تودعني، لما طولب يوم الجمعة فقيل له هات الوديعة قال ما لك عندي شيء، ثم بعد ذلك قال جاءوا بالشهود وأثبتوا الوديعة فقال نعم أنا رددتها يوم الخميس وراء مش قدام، الخميس وراء، إيش رأيكم؟ مكذب لنفسه ولا غير مكذب؟ لما يقول ما لك عندي شيء هل هي مثل لم تودعني؟ لا، ما لك عندي شيء يعني الآن ما لك عندي شيء لأنك أودعت عندي ورددتها عليك، فأنا اليوم الجمعة ما لك شيء عندي، فهمت؟ ما يعتبر مكذب لنفسه. فنفرق بين عبارة صريحة كقوله لم تودعني وبين عبارة ليست صريحة في نفي الوديعة كأن يقول ليس لك عندي شيء، فهمت عليه؟ لما أقول لشخص هات القرض اللي عندك يقول ما أقرضتني، مثل اللي يقول ليس لك شيء عندي يعني رددت عليك، يقصد رددته، واضح؟ إذا قال لي انتبهوا، لو قال لي هذا اللي أنا أطالبه بالقرض أقول له هات القرض أو هات الوديعة، فيقول ما لك عندي وديعة، ما لك عندي قرض، ثم بعد ذلك يقول يقول ما لك عندي شيء. لما يقول ما لك عندي شيء كيف مالي عندك؟ لأني رددتها، كلامه صحيح ولا لا؟ لكن لما يقول لم تقرضني، لم تودعني لأني رددتها، هل ردك يعني ما أودعتك وما قرضتك؟ صار الكلام يناقض نفسه. فهمت المسألة؟ قال المصنف بل في قوله، اكتبوا عندها، بل يقبل في قوله بين قوسين ما لك عندي شيء، وأغلق القوس وضع رقم واحد ونحوه. واضح هذا؟ بل يقبل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه. طيب الصورة الثانية اللي يقبل، أو ادعى أو بعده، أو بعده بها، أو بعده بها. إيش بعده هذه بها؟ اكتبوا عندها. أو بعده يعني أو ادعى الرد بعد الجحود، أو بعده يعني بعد الجحود، اكتبوا هكذا، أو ادعى الرد بعد الجحود. بها بالبينة، أو ادعى الرد بعد الجحود بها يعني بالبينة. انتهينا يا مشايخ؟ خلاص ننتقل. طيب معلش لخص المسألة هذه مرة ثانية، متى ما نقبلها؟ إذا قال إيش؟ ما لك عندي ما لك لم تودعني، وإيش؟ وادعى الرد سابق لجحوده. طيب لو كان قال ما لك عندي شيء وديعة، لم تودعني، عفوا لم تودعني، وادعى الرد بعد الجحود، نقبل. لو لم يقل أصل ما لم تودعني، وإنما قال ما لك عندي شيء، أو ليس في ذمتك لي شيء، أو ليس قبلي نحوك شيء أو كذا، هذه نقبلها. طيب إذا هذه الصورة الثانية، ليش نقبلها؟ نقول لاحتمال حدوث وديعة جديدة فيما إذا ادعى الرد بعد الجحود. طيب أكمل يا شيخ. وإن ادعى وارثه الرد منه، وارثه وارث الأمين، ادعى وارث الأمين، الأمين الآن مات، فجاء الوارث، جاءوا أولاده أولاد الأمين، فجاء وارث، إن ادعى وارثه يعني وارث الأمين الرد منه يعني من الوارث، منه اكتبوا عندها من الوارث، أو من مورثه اكتبوا من الأمين. ما معنى هذا الكلام؟ الآن أنا أخذت 100 ريال ولا 1000 ريال، قلت أمانة، الأمانة أخذت أنا 1000 ريال، واضح هذا؟ مت، جاء ابني، فجاء صاحب 1000 يطالب الابن، فابني قال له 1000 ريال ردها عليك الوالد قبل موته رحمه الله، واضح؟ ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه، فقال له الوالد رد عليك الأمانة بس هذه ما هي منه، هذه من مورثه، أو قال أنا رددتها عليك. أكرر، مات الأمين، جاء الولد اللي هو الوارث، فقال أنا رددتها عليك، الأمانة رددتها عليك لما جاء يطالب صاحب الأمانة، نقبل ولا ما نقبل؟ يقول لا، ما نقبل في صورتين، إذا ادعى الرد منه يعني جاء الابن وقال أنا اللي رديت الأمانة، أو قال أبي رد عليك الأمانة قبل موته، يقبل هذا ولا لا؟ قال المصنف لم يقبل إلا ببينة. لماذا؟ أليس هو أمين؟ يقول لا، الأمين هو المتوفى، أما الابن هذا الوارث ما هو أمين، لم يؤتمن، واضحة؟ طيب أكمل يا شيخ، أكمل. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخ. طيب أسمع، أعد بالله الأولى. وإن ادعى، وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة، ببينة يعني إلا بشهود يثبتون الرد. طيب انتقل. وإن طلب أحد المودعين نصيبه أو المودعين، وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. طيب صورة ذلك يعني جاءني مثلا 10 أشخاص أودعوا عندي 10 أكياس سكر وقالوا هذه لنا جميعا، وجاء أحدهم واحد من 10 وقال أبغى نصيبي، وهذا ينقسم مكيل أو موزون ينقسم متساوي، أعطيه كيس ولا لا؟ أعطيه. طيب أكمل يا شيخ. وللمستودع، للمستودع واحد اللي هو الأمين، والمضارب 2، من هو المضارب؟ اللي أخذ المال ليشتغل به مضاربة في عقد المضاربة، والمرتهن 3 اللي أخذ الرهن عنده مش المالك، المرتهن من هو هذا؟ ها؟ اللي يملك الرهن واللي وضع عنده الرهن، اللي يطالب بالدين، اللي يوضع عنده الرهن، والمستأجر، هذا أربعة. يقول هؤلاء الأربعة لهم مطالبة غاصب العين إذا غصبت العين منهم، لهم أن يطالبوا. لماذا؟ لأن هؤلاء الأربعة مأمورون بحفظ العين. واضح المسألة؟ إذن الأمين واحد، لو سرقت العين منه، الأمين وضعنا عنده مال أمانة فسرقت، يطالب ولا ما يطالب؟ واللي يقول لصاحب المال أنت روح طالب، له أن يطالب، لأنه هو مطالب بحفظها، والأمر بحفظها يعني يجيز له المطالبة. وكذلك المضارب، إذا أعطيت شخص مال قلت له تعمل به والربح بيننا نصفين مثلا أو أكثر أو أقل، والمرتهن إذا وضعت الرهن عند شخص، أو والمستأجر العين أعطيته العين أخذها على سبيل الإجارة فسرقت منهم غصبت، لهم أن يطالبوا. أكمل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. ما هو إحياء الموات وما هو الموات؟ المقصود بالموات الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص، الأرض المنفكة عن الملك وعن الاختصاص، إحياؤها عمارتها. إذن اكتبوا تعريف إحياء الموات: عمارة الأرض المنفكة عن الاختصاص أو ملك معصوم. عمارة الأرض المنفكة عن الاختصاص وعن ملك المعصوم، عمارتها كيف؟ سنبين إن شاء الله، المصنف يبين كيف العمارة. طيب، الأرض المنفكة عن الاختصاص يعني ليست مختصة، منفكة عن الاختصاص يعني ليست مختصة بأحد. إيش يعني مختصة بأحد؟ يعني ليست متعلقة بمصالح الناس. والأمر الثاني: منفكة عن ملك معصوم، يعني ليست ملكا لأحد من المعصومين. طيب، ملك المعصوم واضح، أملاك الناس. طيب، والاختصاص الشارع، الشوارع هذه ملك من؟ ها؟ طيب، ملك أحد بعينه؟ لا، هذه أرض مختصة متعلقة بمصالح الناس، فلا يجي أحد يحيي الشارع. وكذلك لو جينا الأرض مثلا بجوار المسجد ملك لرجل معصوم، فيأتي واحد يحييها، ما يصح، لا يصح الإحياء في الأراضي المملوكة، ولا يصح إحياء الأراضي المختصة بمصالح الناس. فهمت علي؟ مثل شوارعهم، مثل حدائقهم، مثل مرمى الزبالة، مثل مصلى العيد، مثل كل ما كان متعلق بمصالح أسواقهم، منطقة ما هي ملك أحد، سوق الناس يأتون ويبسطون فيه ويبيعون ويشترون، ما يجي واحد ويحيي هذه المنطقة. اقرأ يا شيخ. وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. طيب، الآن هذا تعريف الموات. هي يعني الموات الأرض المنفكة عن الاختصاصات، يعني ما هي متعلقة بمصالح الناس، بمصالح الغير. أرض مقبرة مثلا، هذه ملك من المقبرة؟ هذه ما هي ملك أحد، لكنها مختصة بمصالح الناس فلا تحيها. وملك المعصوم، طبعا الأرض المنفكة عن الاختصاص وملك المعصوم هي التي يمكن أن تحيا، إلا إذا كانت موات حرم أو عرفات، فهذه لا تملك. طيب، أكمل. قال المصنف: فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر. طيب، من ملكها؟ من أحياها يعني أحيا هذه الأرض المنفكة عن الملك وعن الاختصاص ملكها. إلى الآن ما احنا فاهمين كيف أحياها، سيأتي بيان كيفية الإحياء، ما هو الإحياء الذي ينبني عليه التملك. يقول: من أحياها ملكها، من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال: من مسلم وكافر، يعني سواء كان المحيي مسلم أو كان كافرا، بإذن الإمام وعدمه، سواء أذن له الإمام أو لم يأذن، هذا المذهب. وعنه عن الإمام أحمد رواية ثانية أنه لا يكون الإحياء إلا بإذن الإمام. قال: في دار الإسلام وغيرها، سواء كان الإحياء في دار الإسلام أو في غير دار الإسلام. والعنوة كغيرها، يعني أرض العنوة اللي فتحت بالقوة كغيرها، أرض العنوة كغيرها. طيب، يعني بمعنى إيش يعني كغير؟ يعني تملك بالإحياء، معناه أنها تملك بالإحياء، وإذا كان المحيي لها ذمي معناه في أرض العنوة اللي فتحت بالقوة، إذا كان المحيي لها ذمي فإنه يدفع الخراج، يدفع الخراج. أكمل يا شيخ. ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. أين يقول الإحياء يمكن أن يكون الإحياء؟ يقول: يملك بالإحياء ما قرب من عامر، يعني مو معناه أن الإحياء لا يكون إلا لأرض بعيدة عن بيوت الناس، لا، ما كان قريبا من عامر البيوت يمكن، لكن بشرط أن لا يتعلق بمصالحهم اللي هو سميناه ماذا؟ الاختصاص، مثل المقابر أو المزابل أو نحو ذلك. نعم، أكمل. ومن أحاط مواتا أو حفر بئرا فوصل إلى الماء. الآن هو يذكر صور الإحياء، فرقم هذه الصور. نعم، أعدها ورقم هذه الصور. ومن أحاط مواتا واحد، أو حفر بئرا فوصل إلى الماء هذا اثنين، أو أجراه إليه من عين ونحوها ثلاثة، أو حبسه عنه ليزرع. نعم، فقد أحياه. كم صورة ذكر المصنف؟ أربع صور. ما هي؟ يقول من أحاط مواتا، يعني بنى سور، والمقصود به السور المنيع، الحائط المنيع الذي جرت به العادة، ما هو أي سور. طيب، أو حفر بئرا فوصل إلى الماء، خلاص أحياها. أو أجرى الماء إليها، يعني أرض ما تصلح للزراعة، فأوصل الماء، أجرى الماء عن طريق عين أو كذا أو نهر أو شيء إليها، فأصبحت صالحة للزراعة، هذا أحياها. أو حبسه عنها، كانت الأرض ما تصلح للزراعة لأن الأرض مليئة بالماء، يعني الماء تغرقها، فحبس الماء عنها فأصبحت صالحة للزراعة، هذا هو إحياء. هذه صور من صور الإحياء، والإحياء طبعا مرد إلى عرف الناس. طيب، إذن نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.